السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله النبي الأمين، صلى الله عليه وعلى آله وأزواجه وذرياته وأصحابه أجمعين، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فنحمد الله عز وجل حمدا كثيرا على ما من به علينا من هذه اللقاءات وهذه المجالس في مجالس أهل العلم والذكر، وما لمثل أن يتكلم في حضرة مشايخنا الشيخ محمد بن صغير والشيخ محمد بن زيد المدخلي والشيخ عبد الله النجمي، ولكن إنما هي مذاكرة ومدارسة وتعاون على البر والتقوى. فنسأل الله عز وجل أن يعيننا وإياكم دائما وأبدا على ذكره وشكره وحسن عبادته. نعلم جميعا أن من آيات الله عز وجل الدالة على فضله وقدرته ورحمته وحكمته وعلى استحقاقه سبحانه وتعالى للعبادة وحده لا شريك له، أنه جعل عز وجل كون المجتمع البشري من الذكور والإناث، من الرجال والنساء. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فاجتماع الرجل والمرأة على العلاقة الشرعية نعمة عظيمة ومنة من الله كريمة، يترتب عليها مصالح كثيرة في الدين والدنيا والآخرة، منها بناء المجتمع المسلم، منها تكوين الأسر، منها عمارة البيوت، منها تكثير النسل المسلم، إنجاب الذرية الصالحة. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: تكاثروا فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فمن هنا وجب الاهتمام بالمرأة بتوجيهها بتعليمها بإرشادها حتى تصبح امرأة صالحة، أيضا بالتعامل معها كما قال الله عز وجل: وعاشروهن بالمعروف. وقال عز وجل: فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. والرجل والمرأة سواء من ناحية التكاليف الشرعية، هذا في الجملة، وإلا فإن المرأة قد تختص بأشياء دون الرجل من التكاليف الشرعية، لكن في الجملة الرجل والمرأة سواء في عبادة الله عز وجل، في طاعته، في توحيده، في إقامة الصلاة، في الثواب والعقاب، كما قال عز وجل: فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض. وقال عز وجل: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. الرجال منهم صالحون والنساء كذلك منهن صالحات، الرجال منهم مؤمنون مسلمون والنساء كذلك، كما قال الله عز وجل: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. فيوجد في الرجال من المسلمين الصالحين وكذلك من النساء ولله الحمد. وكما أمر الله عز وجل الرجال بطاعته أمر النساء بطاعته، أمر الرجال بغض البصر: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم. قال عز وجل: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن. الآية نظر من النساء إلى الرجال في الشوارع أو في الأسواق أو في المستشفيات أو في الجوالات أو في القنوات أو في المسلسلات، هذا خطر عظيم والعياذ بالله على النساء. فلا بد من الاهتمام بالمرأة كما قلنا أن من الرجال صالحين كذلك من النساء صالحات، فما هي صفات المرأة الصالحة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة. وجاء في بعض الآثار: هي المرأة الصالحة التي إذا نظرت إليها سرتك، وإذا أمرتها أطاعتك، وإذا غبت عنها حفظتك في نفسها ومالك، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. من صفات المرأة الصالحة أولا اهتمامها بالتوحيد، توحيد الله عز وجل، وتعلم أنه ما أنزل الله الكتب ولا أرسل الرسل إلا من أجل هذا الأمر العظيم وهو توحيده سبحانه وتعالى. فتتعلم التوحيد وتعمل به، تعرف كلمة لا إله إلا الله معناها، تعرف شروطها أركانها، تعرف نواقض الإسلام، تعرف أنواع التوحيد، توحيد الربوبية الألوهية الأسماء والصفات، تعرف أركان الإسلام أركان الإيمان، وهكذا تتعلم التوحيد وتعمل به. والله عز وجل يقول: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله. قال عز وجل: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فأهم المهمات وأصل الأصول وأعظم المسائل هو توحيد الله سبحانه وتعالى. وتعرف المرأة المسلمة الصالحة تعرف الشرك وتعرف أنواعه لكي تحذر منها، وأيضا تحذر منها غيرها: الشرك الأكبر، الشرك الأصغر، الشرك الخفي. المرأة المسلمة لا تدعو إلا الله، لا تذبح إلا لله، لا تنذر إلا لله، لا تستغيث إلا بالله، لا تسجد إلا لله، لا تركع إلا لله، لا تحلف إلا بالله، لا تصرف أي عبادة من العبادات إلا لله عز وجل. هذا هو توحيد الله سبحانه وتعالى. لا تدعو نبيا مرسلا ولا ملكا مقربا، ولا تدعو عليا ولا وليا ولا الحسن ولا الحسين ولا عبد القادر الجيلاني ولا العيدروس ولا السيدة زينب ولا البدوي، ولا تدعو عبلة، ولا تدعو أم الصبيان، ولا تدعو أم العفاريت، ولا تدعو الجن. كثير من الناس يدعو الجن: يا أهل كذا خذوا فلان، يا سبعة خذوه، يا جن الظهيرة خذوا فلان، يا جن العصر، وهكذا من أسماء الجن والعياذ بالله التي استغاث بها وتدعى من دون الله. وتعلم المرأة الصالحة أن الدعاء هو العبادة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة. الله عز وجل يقول: فلا تدعوا مع الله أحدا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار. فتصفي المرأة المسلمة الصالحة عقيدتها من الشرك الأكبر، من الشرك الأصغر، ومن الشرك الخفي، حتى تكون على التوحيد. كذلك تهتم بأمر الصلاة وتعلم أنها الركن الثاني. هذه المرأة الصالحة تقيم الصلاة بأركانها بواجباتها بشروطها مستحباتها، تحافظ على الصلاة، أدي الزكاة، تعلم أنها الركن الثالث من أركان الإسلام، صيام رمضان تحافظ عليه، تحج بيت الله الحرام وتعتمر إن استطاعت إلى ذلك سبيلا، تهتم بالفرائض، وكذلك تتقرب إلى الله بالنوافل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل يقول: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، الحديث. فتتقرب إلى الله بالفرائض أولا، ثم تتزود من النوافل. المرأة الصالحة تهتم بالسنة، تتعلم السنة وتعمل بها وتقيم السنة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم، تحذر من البدع، من المحدثات، تحذر من الفرق، من الجماعات، لأن هذه الفرق والجماعات منتشرة في كل مكان والعياذ بالله، وقد حذر منها العلماء وألفوا فيها، قد حذر منها قبل ذلك كتاب الله سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم وكذلك العلماء. فهذه البدع تأتي بعد الشرك والعياذ بالله، فتحذر المرأة الصالحة من البدع، من الجماعات، من الفرق، كجماعة الأخوان، التبليغ. قال الشيخ عبد الله بن غديان عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة الإفتاء رحمه الله، يقول: دعوة الآن لجماعة الأخوان والتبليغ حتى في مدارس البنات، تنشر الكتب الحزبية الأخوانية وهذه التبليغ والأشرطة وكذا بأنها خير وكذا، فتتلقفها المرأة إذا ما كان عندها علم يحميها بإذن الله عز وجل. فتتعلم السنة وتعرف كذلك البدع حتى تحذر منها. وتحذر منها هذه الجماعات التي الإخوان التي أنتجت لنا داعش وجبهة النصرة وتنظيم القاعدة وهذه الفرق الضالة والعياذ بالله، تحذر منها المرأة على نفسها على أبنائها. كثير من الشباب الآن انخدع بداعش وبهذه الفرق، قتل أباه، قتل أمه، قتل خاله، قتل عمه، فجر في المسلمين في المساجد باسم الإسلام وباسم الدين وباسم الدعوة وباسم الجهاد. فالمرأة الأم مدرسة، كما سمعتم من شيخنا حفظه الله، الأم مدرسة، إذا أعددتها أعددت شعبا طيب العراق. فيهتم بالمرأة حتى تعرف السنة من البدع، حتى تربي جيلا سنيا سلفيا موحدا بعيدا عن البدع. كذلك تعرف المرأة السمع والطاعة ولي الأمر، وأن هذا أصل في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، هذا الأمر شامل. والنبي عليه الصلاة والسلام بيّن هذا بيانا شافيا كافيا في السنة، اسمع وأطع للأمير وإن جلد ظهرك وإن أخذ مالك. المرأة الصالحة تكون سكنا واستقرارا وراحة للزوج، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. فتكون المرأة الصالحة سكنا وراحة ومودة ورحمة لزوجها. المرأة الصالحة تطيع زوجها الطاعة الكاملة في غير معصية الله سبحانه وتعالى، وتعرف حقه عليها وقدره ومكانته وقوامته. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن المرأة إذا صلت خمسها وصامت شهرها وأطاعت بعلها وحفظت فرجها، قيل لها ادخلي من أي أبواب الجنة شئتي، ادخلي من أي أبواب الجنة الثمانية شئتي. المرأة الصالحة تقوم بأعمال البيت، ترتيب البيت، نظافة البيت، لأن البيت المرتب البيت النظيف دليل على صاحبته. المرأة الصالحة تخدم زوجها ولا تأنف من خدمته، وتتذكر فاطمة رضي الله عنها بنت الرسول صلى الله عليه وسلم زوجة علي أمير المؤمنين أم الحسن والحسين، أنها كانت تجر الرحى حتى أثر في ظهرها، وتحمل القرب حتى أثرت في رقبتها تسقي بالقرب، وتقم البيت. ولما طلبت من النبي صلى الله عليه وسلم خادما قال ألا أدلكما على خير من خادم، إذا أتيتما إلى إذا اضطجعتما إلى فراشكما، أو كما قال عليه الصلاة والسلام فسبح 33 وإحمد الله 33 وكبر 34 فذلكما خير لكما من خادم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. المرأة الصالحة تعامل زوجها المعاملة الحسنة. المرأة الصالحة تتواضع له وتعرف قدره. قال صلى الله عليه وسلم لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من عظم حقها عليها. المرأة الصالحة تقر في بيتها ولا تكثر الخروج إلى الأسواق وإلى الشوارع وإلى كذا، بل تقر في بيتها كما أمرها الله عز وجل. وقرن في بيوتكن، تعمل بكتاب الله وتطبقه بسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والوصايا كثيرة، والمرأة الصالحة هي من السعادة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، وفي الحديث من سعادة الرجل ثلاث: المرأة الصالحة والمسكن الصالح والمركب الصالح. المرأة الصالحة إذا كان زوجها عاصيا مقصرا قد يكون العياذ بالله فاجرا، فإنها لا تتأثر به بل تنصحه وتدعو له بالخير وتتمسك بصلاحها وبدينها. قال الله عز وجل وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. صفات المرأة الصالحة كثيرة، ولكن نسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، وأن يجزي مشايخنا خير الجزاء، وأن ينفع بهذه الدورات وهذه الدروس، وأن يتم علينا وعليكم النعمة، وأن يجعلنا من الشاكرين، وأن يصلح ولاة أمرنا ولاة أمور المسلمين عامة، وأن يجزيهم عنا خير الجزاء، وأن يرحم مشايخنا الذين أسسوا واجتهدوا وتعبوا وأثمروا بإذن الله عز وجل، فجزاهم الله عنا خير الجزاء، ونسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. وسامحونا على الإطالة، جزاكم الله خيرا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على خير خلق الله أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين، أما بعد، فجزى الله المشايخ الكرام على هذه الكلمات النافعة والتوجيهات الجامعة التي أفادونا بها في هذه الليلة. فالحقيقة لقد أجادوا وأفادوا ونفعوا بما قدموا من توجيهات سديدة وبيان ونصح وتوجيه وعلم. نسأل الله تعالى أن يجعل ما قدموا في موازين الحسنات، وهذه الدورة بإذن الله تعالى تكون دورة نافعة. وهذه الكلمات التي قد سمعناها الليلة هي جديرة بأن تنشر وأن يستفاد منها، سواء في المواقع أو أن تطبع كذلك ويستفيد منها الرجال والنساء، فهي نافعة ولله الحمد والمنة. ومن يوم غد إن شاء الله تواصل هذه الدورة لمدة 3 أيام من بعد صلاة العصر من دروس وكلمات وتوجيهات. هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.